إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فإن الله جل في علاه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أوجد فأبدع، وسوى فأتقن ما صنع. ومن عظيم صنعه وجميل إتقانه أن خلق الإنسان فأكمله وأجمله وأحسنه، فصورته في أحسن صورة، وتكوينه في أحسن تقويم. جعل سبحانه لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالًا إن لم يحصل له فهو في قلق واضطراب بسبب فقده كماله الذي جعل له. فكمال العين الإبصار، وكمال الأذن السمع، فإذا عدم ذلك فهو في عذاب وشدة. ألا وإن من أعظم الأعضاء شأنا وأرفعها أمرا القلب، فهو موضع النظر الرب. إن صلح صلح سائر الجسد، وإن فسد فسد سائر الجسد. صلاحه يحصل به النعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وفساده ينشأ عنه العذاب الدائم في العاجلة والباقية. وللقلب كمال يحصل به نعيمه وسروره ولذته وابتهاجه، وذلك بمعرفة الله سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به. فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابًا واضطرابًا من العين إذا فقدت النور الباصر، ومن الأذن إذا فقدت السمع. محبة الله سبحانه نعيم النفوس، وحياة الأرواح، وقوت القلوب، وقرة العيون. ليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب من محبته سبحانه والأنس به. كيف لا وقد جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليه؟ كيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو؟ يجيب الدعوات، يقيل العثرات، يغفر الخطيئات، يستر العورات، يكشف الكربات، يغيث اللهفات، ينيل الطلبات. أحق من ذكر وشكر وعبد، أنصر من ابتغي، أرأف من ملك، أجود من أعطى، أوسع من أعطى، أرحم من استرحم، أكرم من قصد، أعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته يطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع. أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط. حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. لا يشغله سمع عن سمع، يحب أن يسأل وأن يلح بالسؤال، ويغضب إذا لم يسأل. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل، وشره إليه صاعد. يتحبب إلى عبده بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. كل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه يريدك لك، فكيف لا يستحي العبد أن ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، وبعد. فإن لمحبة الله سبحانه أسبابا جالبة لها، أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، وكذا التقرب إلى الله سبحانه بالنوافل بعد أداء الفرائض، ومنها دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب، وإيثار محابه على كل محاب عند غلبة الهوى. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. ومن الأسباب انكسار القلب بكليته بين يدي ربه تعالى، والخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. ومن الأسباب الجالبة لمحبته مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. وآخرها المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين ربه عز وجل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا وولي أمرنا، وأعزه بالحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وضعفاء فقوهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم مساكين فارحمهم. اللهم أنت أعلم بحالهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنك تعلم أنه قد انتهكت محارمهم وخربت ديارهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم يا قوي يا جبار. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه يوما أسودا. اللهم لا ترفع له راية،